بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. كتاب الجهاد، الدرس الثاني. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنختم ما يتعلق بباب الجهاد. وقد توقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله: وما غنم المسلمون بإيجاف فليأخذ الإمام خمسه، ويقسم الأربعة الأخماس بين أهل الجيش، وقسم ذلك ببلد الحرب أولى. هنا المؤلف عليه رحمة الله انتقل إلى ما يتعلق بالكلام عن الغنائم بعد أن انتهى من الكلام عن الجهاد وبعض أحكامه، وتكلم عن الجزية، وتكلم أيضا عن الأمان. تطرق بعد ذلك إلى الكلام عن الغنيمة، والغنيمة كما هو معروف مذكورة في كتاب الله، وعرفها الفقهاء بقولهم: هي ما أخذ من الكفار الحربيين من أموال عنوة وبحرب وبطريق القهر والغلبة، هذا هو تعريف الغنيمة. وقد أجمع العلماء على أن المراد بقوله سبحانه: واعلموا أنما غنمتم من شيء، أن المقصود ما غنمتم من مال الكفار إذا ظفر به أهل الإسلام، إذا ظفر به أهل الإسلام. وكذلك تأتي الغنائم بمعنى الأنفال، لأن من الآيات التي نزلت في هذا في سورة الأنفال، وهي ما استفتح الله سبحانه وتعالى به هذه السورة: يسألونك عن الأنفال، فقال العلماء: الأنفال المقصود بها الغنائم. لكن بعد ذلك سيأتي أن الفقهاء اصطلحوا على أن النفل هو الشيء الزائد، وسيأتي ذكره. وكان في بداية الأمر، في بداية الإسلام أو في بدء الإسلام، كانت هذه الغنائم يصنع بها ما يشاء، فجاء قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، إلى آخر الآيات. قالوا، أي تولى الله سبحانه وتعالى تقسيم هذه الغنائم. ولهذا نقل ابن عبد البر الاتفاق، وأن الفقهاء لم يختلفوا أن هذه الآية واعلموا أنما غنمتم من شيء نزلت بعد قوله: قل الأنفال لله والرسول. إذن بين ما يتعلق بالغنائم في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أوضح بيان. ومعروف أن هذه الآية يسألونك عن الأنفال لها سبب، وهو أنه حصل شيء من الخلاف في الغنائم، وكان هذا الخلاف بين أهل بدر الذين نصرهم الله سبحانه وتعالى على قريش. فلما حصل هذا الاختلاف نزلت هذه السورة العظيمة: يسألونك عن الأنفال، وبين الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بقسمة الغنائم. ولهذا جاء أن بعض الصحابة جاء عن بعض الصحابة أنهم ذكروا هذا، أن هذه الآية وأن هذه السورة، سورة الأنفال، نزلت فينا أصحاب بدر. قال المؤلف عليه رحمة الله: وإنما يخمس ويقسم ما أوجف عليه بالخيل والركاب وما غنم بقتال. وهذا شيء أيضا مجمع عليه، أن هذه الغنيمة تؤخذ عند القتال، فيقال غنيمة، لأنها ما أخذت إلا بعد قتال وقهر وغلبة للكفار، فهذه الغنيمة تخمس. والدليل ما مر معنا في قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. إذن هذا هو القسم الأول من الخمسة الأخماس. هذا الخمس بيّن الله سبحانه وتعالى أنه يكون لله وللرسول ولذي القربى ولليتامى. إذن هذا جاء بينا واضحا في كتاب الله، قال: فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم تؤمنون، إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. ومعروف أن يوم الفرقان هو يوم بدر، يوم التقى الجمعان، جمع أهل الإسلام وجمع أهل الشرك. إذن ما ظفر به المسلمون من عدوهم فأربعة أخماس تكون للمقاتلين، والخمس يجزأ بين خمسة: الله والرسول، وهذا يكون في مصالح المسلمين العامة، والثاني لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب، يعني من آل النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم بنو المطلب. فهذا الخمس لأنهم حرموا من الصدقة، فإن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. والثالث اليتامى، والرابع المساكين، والخامس المسافر الذي انقطعت به السبيل وهو ابن السبيل. إذن فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وطائفة من أهل العلم تنقل الإجماع، ولا شك أن هذه مسألة مجمع عليها بين أهل الإسلام، أن الغنيمة التي تؤخذ من الكفار قهرا وغلبة في حرب فإنها تخمس. أربع أخماس للغانمين، والخمس قد ذكرنا أنه لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وممن نقل الاتفاق ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد، وكذلك ابن رشد في كتابه بداية المجتهد، وابن قدامة أيضا في المغني، ذكر أن العلماء أجمعوا على أن أربعة أخماس تكون للغانمين. والدليل هذه الآية التي في سورة الأنفال، وقد قال عمر رضي الله عنه كما جاء عند عبد الرزاق في مصنفه، وجاء عند ابن أبي شيبة كذلك في مصنفه، قال عمر: الغنيمة لمن شهد الوقعة. إذن هذا شيء متفق عليه. قال رحمه الله: ولا بأس أن يؤكل من الغنيمة قبل أن تقسم الطعام والعلف لمن احتاج إلى ذلك. انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق أنه قد يأكل الإنسان من الغنيمة قبل أن تقسم على الأخماس، قبل أن تقسم على الغانمين. والدليل، وهذا شيء مجمع عليه، فقد نقل الاتفاق على ذلك جمع من أهل العلم كابن المنذر والطحاوي والطبري والخطابي وابن عبد البر وابن قدامة، كل أولئك نقلوا الاتفاق على أن المجاهد الغازي إذا دخل الحرب وقاتل المشركين فوجد طعاما من طعامهم فاحتاج أن يأكل، فأكل أو شرب أو أعطى لدوابه إذا احتاجت هذه الدابة أو الفرس، فإن هذا يجوز له، ولا يشترط في ذلك إذن الإمام. وقد أشرت أن كثيرا من أهل العلم نقلوا الإجماع والاتفاق على ذلك. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري من قول ابن عمر رضي الله عنهما، يقول ابن عمر: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. وكذلك حديث عبد الله بن مغفل في صحيح مسلم، وهو حديث مشهور، عندما غزوا خيبر أصاب رضي الله عنه جرابا من شحم، فأخذ هذا الجراب والتزمه، يعني أخذه لنفسه وقال: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، يخاطب نفسه. فالتفت فإذا برسول الله عليه الصلاة والسلام يراه مبتسما، فقالوا: هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على هذا ولم ينكر عليه. وهكذا أيضا جاء من حديث عبد الله بن أبي أوفى كما في المسند وعند أبي داود، وأنهم أصابوا طعاما في خيبر فأخذوا منه، فكان الرجل يأخذ من الطعام بقدر ما يكفيه ثم ينصرف. وكل ذلك فعلوه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رأى عبد الله بن مغفل وهو يلتزم الجراب من الشحم ولم ينكر عليه. قالوا إذن هذا كله يدل على أنه يجوز للمقاتل المجاهد أن يأكل من الغنيمة قبل أن تقسم، يأكل من الطعام، كذلك يعطي لدوابه من العلف إذا احتاج أو احتاجت الدواب إلى ذلك. قال بعد ذلك رحمه الله: وإنما يسهم لمن حضر القتال أو تخلف في شغل المسلمين من أمر جهادهم، ويسهم للمريض وللفرس الرهيص. قبل ذلك تكلم رحمه الله إلى ما يتعلق بكيف تخمس هذه الغنيمة، وأن الذي يقسم له من الغنيمة هو عندما يقاتلون ويوجفون بالخيل والركاب. هنا ذكر أن الذي يحضر هذا القتال هو الذي تعطى له الغنيمة، فقال: وإنما يسهم لمن حضر القتال. وهذا ذكره الفقهاء عندما تكلموا من هو الشخص الذي يسهم له في الغنيمة، فذكروا له شروطا. قالوا: أن يكون مجاهدا ذكرا حرا بالغا مسلما، هذا هو الذي تقسم له ويعطى من السهام. كذلك هذا المقاتل المسلم البالغ الحر الذكر من شروطه أن يحضر المعركة يقاتل، فإذا قاتل أو لم يقاتل، قد لا يقاتل، قد يكون مثلا يستعد ويخدم المقاتلين أو يقرب لهم السلاح أو يحمي مكانا معينا من الجيش، سواء قاتل أو لم يقاتل، لكنه يقوم في سبيل الله بأمر فحضر هذه المعركة، فهنا هذا المجاهد يعطى من هذه الغنيمة ويسهم له. لماذا؟ لأنه في الحقيقة خرج للقتال في سبيل الله وقصد القتال، لكنه قد لا يحتاج إليه فيقال له: أنت لا تقاتل معنا وإنما اصنع كذا، فيصنع يحمي جهة معينة، يسد ثغرة من الثغرات، فهذا يعطى له أيضا من الغنيمة، فمن توفرت فيه هذه الشروط يعطى من الغنيمة. ولهذا أجمع العلماء على أن الأحرار البالغين الذكور المسلمين الذين حضروا القتال وقاتلوا أو لم يقاتلوا وقصدوا القتال كذلك، هؤلاء هم الذين يستحقون الغنيمة، لأن هؤلاء هم الذين يجب عليهم الجهاد. أما الصبي والمرأة والمريض والأعرج لا يجب عليهم الجهاد. ولهذا المؤلف قال: ويسهم للمريض وللفرس الرهيص. قال: وإنما يسهم لمن حضر القتال أو تخلف في شغل المسلمين من أمر جهادهم، يعني هو تخلف لكنه في الحقيقة تخلف لأمر الجهاد، مثل ما حصل لعثمان رضي الله عنه في غزوة الحديبية، فإنه لم يحضر تلكم البيعة تحت الشجرة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عثمان إلى أهل مكة، فلما تمت البيعة وضع يده عليه الصلاة والسلام على يده الأخرى وقال: هذه لعثمان، فكأنه كان حاضرا، وقسم له أيضا من غنائم خيبر، لأن غنائم خيبر قسمت على أصحاب الحديبية، فكان عثمان منهم مع أنه ما شهد البيعة تحت الشجرة. لماذا؟ لأنه كان في شغل المسلمين، وهذا من أمر الجهاد. ولهذا قلنا: سواء قاتل أو لم يقاتل، لكنه خرج قاصدا للقتال، وقد يشغل في أمر من أمور المسلمين ولا يباشر القتال. وممن نقل الاتفاق كثير من أهل العلم كابن رشد وابن هبيرة، وقد جاء في ذلك حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهذا الحديث فيه أن نجدة ابن عامر الحروري أرسل إلى ابن عباس يسأله عن عدة أمور في الجهاد، ومعروف أن هذا الرجل كان خارجيا، وهذا الرجل كذلك كان من أهل البدع، سأل عدة أسئلة تتعلق بالجهاد فأجابه ابن عباس. ولهذا قلت أخرج مسلم في صحيحه أن نجدة بن عامر الحروري قال لابن عباس رضي الله عنهما: عن العبد، سأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم، فهل يقسم لهما؟ والمؤلف عليه رحمة الله سيذكر ذلك، سيذكر ما يتعلق بالعبد وبالمرأة، وهو عند قوله ولا يسهم لعبد ولا لامرأة ولا لصبي إلا أن يطيق الصبي الذي لم يحتلم القتال ويجيزه الإمام ويقاتل فيسهم له، ولا يسهم للأجير إلا أن يقاتل. هذا دليله ومستنده جاء في صحيح مسلم، عندما سأل نجدة بن عامر، سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن العبد وعن المرأة يحضران المغنم فهل يقسم لهما، وسأله أيضا عن قتل الولدان هل نقتل الولدان، وسأله عن عدة أمور. فلما أجابه كتب إليه ابن عباس. وقد يقول قائل أليس هذا الرجل من أهل البدع وهو رجل ضال منحرف، لماذا أجابه ابن عباس؟ ابن عباس رضي الله عنه حين قرأ كتابه كتب له الجواب، فماذا قال؟ قال والله لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه ولا نعمة عين. يعني أراد رضي الله عنه أن يخفف الشر، لأن هذا الرجل سيقاتل وهو حروري خارجي، فيقول كوني أكتب له وأصحح له في دين الله وأبين له الحق أخفف من الشر، لهذا قال لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه ولا نعمة عين. وفي رواية وهي كذلك في صحيح مسلم قال فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه. فهذا الرجل مع البلاء الذي هو فيه ومع بدعته الخارجية إلا أنه يثق في ابن عباس وفي علم ابن عباس، فسأله فصحح له ابن عباس وبين له الصواب والحق في هذا كله. ومن هذا كما أشرت عندما سأله عن ما يتعلق بالمغنم للعبد والمرأة، فلما أجابه ابن عباس قال له إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم هل يقسم لهما شيء، وإنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا، يعني ليس للعبد ولا للمرأة شيء من الغنيمة إلا أن يحذيا. إلا أن يحذيا ما معنى يحذيا؟ يعني يرضخ لهم شيئا، يعطى لهم ولو أي شيء يسير، أما سهم من السهام ونصيب معلوم لا للمرأة ولا للعبد، كما قال المؤلف قال ولا يسهم لعبد ولا لامرأة ولا لصبي، ثم استثنى الصبي أنه إذا أطاق القتال فقاتل فهذا يعطى. فالشاهد من هذا كله هذا هو الدليل والمستند. ولهذا ابن عمر رضي الله عنه لما عرض نفسه على رسول الله في يوم أحد وهو ابن 14 سنة ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ استصغره ورده. لكن لما عرض نفسه يوم الخندق وقد صار بالغا وهو ابن 15 سنة أجازه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا دليل أن الصبيان لا يجب عليهم الجهاد، فأرجعه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، لكن قبله في الخندق لأنه صار بالغا ابن 15 سنة. إذن الصبي ليس من أهل القتال، والغنيمة إنما هي لأهل القتال، وقد ذكرنا هذا لمن شهد الوقعة، فدل على أن البالغين هم أهل القتال، هم الذين يأخذون السهام من الغنيمة، أما غيرهم ممن ليس من أهل القتال كالعبد والمرأة والصبي فلا يعطى لهم من الغنيمة، لكن يرضخ لهم. ما معنى يرضخ لهم؟ كما قال ابن عباس إلا أن يحذيا، يعني يعطى لهم شيئا لا بأس، يعطى لهم شيء لا بأس من ذلك. قال بعد ذلك المؤلف عليه رحمة الله ويسهم للفرس سهمان وسهم لراكبه. انتقل بعد ذلك إلى كم هو النصيب لهؤلاء المقاتلين، فذكر أن الفارس، والمقصود بالفارس هو الذي يركب الفرس، يركب الخيل فيقاتل على هذه الخيل أو هذه الفرس. فالمؤلف يقول هذا الراكب على فرسه يعطى هو سهم، وأما فرسه فله سهمان، إذن تكون 3 أسهم. فإذا غزا الرجل على فرسه أو على خيله فإنه يكون أكثر سهما من غيره، فيستحق ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه الذي قاتل عليه. لهذا قال: ويسهم للفرس سهمان وسهم لراكبه. فيعطى هذا الفارس سهم ويعطى الفرس سهمين، فيكون للفارس، كل ذلك للفارس. وهذا شيء قد نقل فيه جمع من أهل العلم الاتفاق، منهم الإمام الأوزاعي كما نقل عنه الطبري، بل إن الطبري نفسه نقل الإجماع على ذلك، وابن المنذر وابن قدامة كلهم نقلوا الاتفاق. ومستند هذا الإجماع ودليله ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما، وهذا الذي عليه العمل، إلا ما جاء عن أبي حنيفة. أبو حنيفة اجتهد في ذلك فرأى أن الفارس يعطى سهما وفرسه يعطى سهما، يعني تعطي الفارس سهما وتعطي الفرس سهما، فيكون للفارس فقط سهمان، خالف ما جاء في الصحيحين. لكن قد يقول قائل: لماذا خالف؟ هل له دليل ومستند في ذلك؟ نعم، استدل بما جاء عند أبي داود في سننه وعند الدارقطني في سننه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قسم غنائم خيبر على أهل الحديبية جعلها 18 سهما، ومعروف أن الجيش كان 1500 فيهم 300 فارس، فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل أي الذي يقاتل على رجليه الماشي أعطاه سهما. والجواب عن هذا الحديث أنه لا يصح. هذا الحديث رواه أبو داود في سننه وهو من طريق مجمع بن يعقوب، وأبو داود في سننه رواه من طريق مجمع بن يعقوب عن أبيه يعقوب، ويعقوب بن مجمع لم يوثقه معتبر، فالحديث لا يصح، حديث ضعيف. لكن لا يعني ذلك أن المسألة متفق عليها، بل المسألة فيها خلاف، وقد خالف أبو حنيفة في ذلك. والصواب هو الذي عليه الجماهير لصراحة حديث ابن عمر في ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما. إذن الفارس كم يأخذ من السهام؟ يأخذ 3 سهام. والمؤلف عليه رحمة الله ذكر أنه سهم للراكب، لم يتطرق إلى الراجل. الراجل هو الذي يقاتل على رجليه، هل له كم له من السهام؟ الراجل له سهم واحد، إذا غزا ويقاتل وهو يسير ويمشي على رجليه يستحق من الغنيمة ويعطى سهما فقط، وهذا بالاتفاق بالإجماع لا خلاف بينهم. ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع يقول: وأجمعوا على أن للفرس سهمين وللراجل سهما. وهكذا أيضا ذكر ابن حزم الاتفاق على ذلك كما في كتابه مراتب الإجماع، وكذلك ابن قدامة في المغني وابن هبيرة. والدليل ما مر معنا آنفا من حديث ابن عمر عندما قال ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما، كذلك الراجل هو مثل هذا الرجل الذي يقاتل، فيكون له سهما واحدا. ولهذا في الترمذي جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى 3 أسهم للفارس، سهمان لفرسه وسهم للراكب يعني الفارس. الترمذي لما أخرج هذا الحديث ورواه في جامعه قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو العمل؟ للفارس 3 أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، وللراجل سهم. وقد ذكرنا أن ما يتعلق بالراجل شيء مجمع عليه لا خلاف بينهم، إنما الخلاف في الراكب الفارس، خالف في ذلك أبو حنيفة، حتى إن بعض أهل العلم يقولون ما قال بقول أبي حنيفة أحد، يعني لم يصح أثر صحيح عن الصحابة أو عن التابعين ما يدل على ما قرره أبو حنيفة رحمه الله. قال المؤلف بعد ذلك: ومن أسلم من العدو على شيء في يده من أموال المسلمين فهو له حلال. المؤلف أطلق هذا الأمر، جعل الأمر على أن الرجل إذا كان كافرا وهو من العدو ثم قاتل المسلمين وأخذ شيئا من أموالهم، ثم بعد ذلك هذا العدو أسلم وصار مسلما، يقول إنما في يده يكون له حلال، هكذا أطلق، لم يقل قبل القسمة أو بعد القسمة، إنما أطلق الأمر أن الكافر أي العدو إذا أخذ مال المسلم ثم أسلم فهذا المال يكون له. وهذه مسألة مشهورة تتعلق بأموال المسلمين التي وجدت في أيدي الكفار. هذا هو المذهب عند المالكية، أنه إذا أسلم المشرك ومال المسلم في يده فإنه ليس للمسلم حق أن يأخذ ماله، إن أراده اشتراه بالثمن. ثم فصل المؤلف فقال رحمه الله: ومن اشترى شيئا منها من العدو لم يأخذه ربه إلا بالثمن، وما لم يقع في المقاسم فربه أحق به بلا ثمن. هناك قولان مشهوران ونكتفي بهذين القولين، وإلا هناك أكثر من هذه الأقوال لكن نكتفي بالقولين المشهورين في هذه المسألة. القول الأول والذي عليه المذهب مذهب المالكية، ومع المالكية الأحناف والحنابلة، يعني صار هذا القول هو قول الجمهور. ماذا يقولون؟ يقولون إذا أخذ الكافر هذا المال وقد كان عدوا للمسلمين ثم أخذ هذا المال فأسلم، قالوا إن علم صاحبه قبل القسمة رد إليه بلا ثمن، وإن كان بعد القسمة كان أحق به بالثمن. هكذا قالوا، يعني هذا المال وجد بأيدي الكفار وجاء المسلم وقال هذا المال مالي، فيقال له إن هذا المال قد قسم وقد أخذه هذا الرجل فأنت أحق به لكن بالثمن، عليك أن تدفع الثمن في ذلك. وأما إذا علم صاحبه قبل القسمة عليه أن يرد هذا المال إلى يد صاحبه. إذن الأمر يتعلق بقبل القسمة وبعد القسمة. فمثلا لو أن رجلا مسلما أخذ هذا المال من الكافر، فجاء صاحب هذا المال وقال هذا المال مالي أخذ مني أخذه الكافر، فالجمهور يقولون هذا المال إذا دخل في القسمة كالغنيمة وقسم فإن هذا الرجل إذا أراد حقه فليدفع ثمنه، أما إذا كان لم يقسم وقبل القسمة فهذا الرجل صاحب المال هو أحق بماله. لماذا جعلوا قبل القسمة وبعد القسمة؟ قالوا لأن ما حازه العدو من أموال المسلمين قد جاء فيه دليل عند الدارقطني. فقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني وجدت بعيري في المغنم كان أخذه المشركون. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له: انطلق، فإن وجدت بعيرك قبل أن يقسم فخذه، وإن وجدته قد قسم فأنت أحق به بالثمن إن أردته. إذن قال بعد القسمة لا بد أن تدفع ثمنه لأنه أخذه مسلم غنيمة له فلا يعطى لك، أما إذا أخذته قبل القسمة فهو بعيرك خذه. إذن هذا الرجل بعيره أخذه رجل كافر في القتال، ثم صار أن المسلمين ظهروا على الكفار فأخذوا هذا البعير فأدخلوه في الغنيمة وهم لا يدرون أنه لهذا المسلم. فيكون الجواب إن وجد بعيره قبل القسمة أخذ البعير كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وجدت بعيرك قبل أن يقسم فخذه فخذه، وإن وجدته قد قسم فأنت أحق به بالثمن إن أردته، يعني بعد القسمة يكون لمن أخذه، فإن أردته لابد أن تدفع ثمنه. هذا هو دليلهم، دليل الجماهير من الأحناف والمالكية والحنابلة. وهذا الحديث لا يصح ولا يصلح أن يكون دليلا ولا تقوم به حجة. لماذا؟ لأنه من طريق الحسن بن عمارة، والحسن بن عمارة متروك لا يحتج به، فهو حديث ضعيف لا يصح، لأن الحسن بن عمارة أجمع العلماء على ضعفه ولا يحتج به. وبقي فقط ما جاء في صحيح البخاري بإسناد صحيح علقه الإمام البخاري في موضع ووصله في مواضع، وفيه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ذهب فرس له فأخذه العدو، فبعد ذلك ظهر المسلمون على هذا العدو وأخذوا هذه الغنائم، فردوا على عبد الله بن عمر فرسه، وكذلك أبقى لعبد الله بن عمر عبد فلحق بالروم، فظهر المسلمون وانتصروا على الروم، فقام خالد بن الوليد ورد هذا العبد لعبد الله بن عمر. إلا أن ما يتعلق بقصة خالد جاءت بعد النبي عليه الصلاة والسلام وليس في زمنه، فالحديث في البخاري علقه رحمه الله في صحيحه ثم وصله في مواضع أخرى، وإن كان في الحقيقة الوصل الذي وصله ليس فيه أن هذا كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن قصة العدو وما يتعلق بأخذهم الفرس في الحديث المعلق ذكر أن هذا كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الحديث الموصول أن هذا بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي النص على أنه كان في زمنه. ولهذا جاء في موطأ الإمام مالك كذلك بعض الزيادات، وإن كان رواها مالك بلاغا قال وذلك قبل أن تصيبهما المقاسم، وهذا هو دليل الجمهور، يعني أن العبد والفرس المتعلق بابن عمر ردوا إليه فرسه وعبده لأنه قبل القسمة، قبل أن تصيبهما المقاسم، يعني الفرس والعبد. وأكدوا ذلك بحديث تميم ابن طرفة، وفيه أن العدو أيضا أصاب ناقة لرجل من المسلمين، فقام رجل واشترى هذه الناقة وهو لا يدري أنها لمسلم، فجاء صاحبها المسلم فعرفها، فخاصم هذا الرجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجاء في الحديث قال رد إليه الثمن الذي اشتراها به أو خل بينه وبينها، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لصاحب الجمل إذا أردت هذه الناقة فادفع الثمن لهذا الرجل، مع أنها ناقته لكنها قد قسمت، فبعد القسمة لا بد أن يدفع القيمة. وهذا الحديث أيضا لا يصح، لماذا؟ لأنه من طريق تميم بن طرفة، وتميم ليس صحابيا، هو عند عبد الرزاق في المصنف، وأخرجه كذلك البيهقي في السنن، وهذا الحديث إذا جمعت طرقه ستجد أن الصواب فيه أنه مرسل، فقد رواه عبد الرزاق عن الثوري عن سماك بن حرب عن تميم مرسلا، وتميم لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، وروي موصولا، إلا أن الصواب فيه الإرسال. وجاء أيضا أثر عن عمر، وفي هذا الأثر كذلك ما يتعلق بقبل القسمة وبعد القسمة، فقد أخرج أيضا عبد الرزاق في مصنفه أن عمر تكلم عن ما أحرزه المشركون ثم أخذه منهم المسلمون، فهذا المال الذي هو مال المسلمين ذكر عمر أنه إذا أدركه قبل القسمة فليأخذ ماله، أما إذا حصلت القسمة فلا شيء له، هكذا كما عند عبد الرزاق، وهو أيضا لا يصح. لماذا؟ لأنه منقطع، هو من طريق قبيصة بن ذؤيب يرويه عن عمر، وقبيصة لم يدرك عمر رضي الله عنه. إذن هذه هي أدلة الجماهير، وكما تلاحظون ستجدون أن ما ورد في هذا الباب لا يصح فيه شيء إلا ما يتعلق بحديث عبد الله بن عمر عندما ذهب فرسه وذهب عبده فردوا له فرسه وردوا له عبده، هكذا في البخاري، ولم يأتي في البخاري أنه قبل القسمة وبعد القسمة، إنما ذكر ما يتعلق بالقسمة عند مالك، وعند مالك في الموطأ إنما رواه بلاغا، يعني بإسناد منقطع لا يصح. بقي القول الثاني وهو مشهور مذهب الشافعي رحمه الله، وقد انفرد الشافعي بهذا القول. ماذا قال الشافعي؟ ذهب رحمه الله إلى أن مال المسلم يرجع إليه سواء كان قبل القسمة أو بعد القسمة، ما أخذه الكفار العدو من أموال المسلمين فهو لهم، لا بد أن يرجع لهم، فإذا جاء المسلمون واستولوا على هذا المال وهو للكفار فيجب على أهل الإسلام أن يردوا هذا المال لأصحابه سواء قسم المال أو لم يقسم. والقول هذا هو قول الإمام الشافعي، كان يرى رحمه الله أنه قبل القسمة أو بعد القسمة لا بد أن يرد لصاحبه بكل حال. واستدل بما جاء في صحيح مسلم من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه في حديث طويل. وفي هذا الحديث أن امرأة من أهل الإسلام أسرت، أسرها المشركون، كذلك مع أسرها أخذت ناقة النبي عليه الصلاة والسلام وهي العظباء. وهذه المرأة كانت في الوثاق، يعني أسرت وربطت، وكانت هذه الإبل بين يدي بيوتهم، يعني تذهب وتأتي. وكذلك في ليلة من الليالي انفلتت هذه المرأة من وثاقها واستطاعت أن تفك الوثاق، فماذا صنعت؟ جاءت إلى الإبل حتى تأخذ بعيرا أو ناقة فتفر بها، فشاء الله عز وجل أنها تنتهي إلى العظباء وهي ناقة، كما هي معروف ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كانت ناقة مذللة منقادة، فركبت وقعدت على عجزها ثم انطلقت بها، فأرادوا أن يدركوها فما تمكنوا، فاستطاعت أن تفر بناقة النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنها نذرت نذرا إن نجاها الله عز وجل ستنحر هذه الناقة. فلما جاءت المدينة ورآها الناس أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بأمرها، وأنها نذرت نذرا أنها ستذبح أو تنحر هذه الناقة. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بنذرها قال سبحان الله، بئس ما جزتها، نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها، لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد، لأن هذه الناقة لا تملكها هذه المرأة، هذه الناقة كذلك أخذت من مال المسلمين، وهي ناقة النبي عليه الصلاة والسلام العظباء. لهذا الإمام الشافعي استدل بهذا الحديث في كتابه الأم، وساقه بإسناده، وهو إسناد صحيح، وقد خرجه مسلم في صحيحه. بعد أن ساقه الإمام الشافعي رحمه الله قال وهذا الحديث يدل على أن العدو قد أحرز ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الأنصارية انفلتت ورأت أن هذه الناقة لها، فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام بنذرها. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها نذرت فيما لا تملك ولا نذر لها، أخذ رسول الله عليه الصلاة والسلام ناقته. ولو كان المشركون يملكون على المسلمين لم يعد أخذ الأنصارية الناقة أن تكون ملكتها بأنها أخذتها، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الناقة، لأن فعل المشركين عندما أخذوا ناقته لا يملكون شيئا على المسلمين. لهذا قال الشافعي وإذا لم يملك المشركون على المسلمين ما أوجفوا عليه بخيلهم فأحرزوه في ديارهم، أشبه والله تعالى ألا يملك المسلمون عنهم ما لم يملكهم لأنفسهم قبل قسمة الغنيمة ولا بعدها. إذن الشافعي استدل بهذا الحديث وهو في صحيح مسلم، وقد ساقه هو نفسه بإسناده في كتابه الأم، أن أموال المسلمين تعود إليهم، ولا يقال أنها تعود قبل القسمة ولا تعود بعد القسمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ ناقته، مع أن هذه المرأة أخذت هذه الناقة وملكتها في الظاهر ونذرت نذرا أنها ستنحر، لأنها كانت تظن أن هذه الناقة ملك لها، وإلا لماذا نذرت أن تنحرها؟ فأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. وأكد الشافعي قوله بأثر ابن عمر الذي في صحيح البخاري عندما ذهب فرسه وعبده فرد عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث المعلق، وكذلك جاء أن خالدا رد عليه ذلكم العبد الذي أبقى فلحق بالروم، والحديث في البخاري وهو صحيح، حتى لو سلمنا أن هذا ما حصل إلا بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يقوي ما ورد في أثر عمران، وفيه أن الأمر يرجع إلى المسلمين، ولم يذكر القسمة قبل القسمة أو بعد القسمة، لم يأتي في أثر ابن عمر وهو في البخاري أن ذلك قبل القسمة أو بعد القسمة، فيه أن ما كان ملكا لابن عمر رد إليه رضي الله عنه من عبد أو من فرس. إذن ما هو الصواب من هذين القولين؟ الصواب هو مذهب الشافعي رحمه الله وقد انفرد بهذا القول. لماذا؟ لأن قوله يوافق الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في قصة ناقة النبي عليه الصلاة والسلام العظباء مع تلكم المرأة النصرانية، ففيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ ناقته. ثم إن الأصل عندنا أن بقاء ما كان على ما كان، يعني بمعنى أن هذا المال في الحقيقة هو لمن؟ هو لهذا المسلم. فالمال الذي استولى الكفار عليه لا يحق لمسلم أن يأخذه فيتملكه، وهو لمسلم، لا يجوز أن ينقل إلى مسلم آخر إلا بيقين. فكون هذا المسلم أخذ هذا المال من الكافر، وهذا الكافر أخذ المال نفسه من مسلم، فلا بد أن يرجع المال إلى صاحبه. فالأصل بقاء ما كان على ما كان. ولهذا الإمام ابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط تكلم عن هذه المسألة وتوسع في ذلك وساق الأدلة. بعد أن ساق الأدلة وختم المسألة قال رحمه الله: والذي به أقول أن ما هو ملك للمسلم لا يجوز نقله عنه إلا بحجة، ولا نعلم مع من أوجب ملك العدو عليه ونقل ملك المسلم عنه حجة من كتاب ولا سنة ولا إجماع. يعني هؤلاء الذين يقولون أن هذا الكافر ملك هذه الناقة أو ملك هذه الغنيمة، وأن المسلم الذي أخذ من الكافر ملك هذه له، هذا لا حجة لهم لا من الكتاب ولا من السنة ولا الإجماع. ومال المسلم لا يحل إلا بطيب نفس منه أو بحكم يلزمه، فمن أزال ملك المسلم عما كان ملكا له بإجماع بغير إجماع لم يجب قبول ذلك منه. الأصل أن هذا ملك المسلم، وهذا شيء متفق عليه، فكيف تأتي وتنقض هذا الأصل بغير إجماع ولا حجة لا من كتاب ولا سنة؟ لهذا قال لم يجب قبول ذلك منه، وذلك أن الإجماع يقين، يعني أن هذا المال ملك للمسلم، وهذا شيء متفق عليه، والاختلاف شك، ولا يجوز الانتقال عن اليقين إلى الشك. هكذا كما في كتابه الأوسط رحمه الله كما في المجلد السادس بعد 200. إذن هذا هو الصواب مذهب الشافعي. ثم انتقل المؤلف رحمه الله فقال: ولا نفل إلا من الخمس على الاجتهاد من الإمام، ولا يكون ذلك قبل القسم والسلب من النفل. أما ما يتعلق بأنه لا نفل إلا من الخمس على الاجتهاد، فمعروف أولا قد يقول قائل: ما هو النفل؟ النفل جاء في القرآن، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول. وهذه المسألة وهي ما يتعلق بالأنفال، قد يقول قائل: هل النفل هو الغنيمة أم أن الغنيمة شيء والأنفال شيء آخر؟ أكثر أهل العلم وهم الجماهير يرون أن الغنائم يطلق عليها الأنفال، وأصل كلمة الأنفال في اللغة هي الغنيمة، فتأتي الأنفال بمعنى الغنائم. وقد سمى الله سبحانه وتعالى في القرآن ما أخذه وأوجف عليه المسلمون بخيلهم وركابهم سماها أنفالا، كما قال الله: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، يعني الغنائم. وقال العلماء إن الغنائم سميت أنفالا لماذا؟ لأنها كانت حراما على من قبلنا، وهذه من خصائص هذه الأمة. الأمم السابقة إذا أخذوا الغنائم كانوا يجعلونها في مكان أو في فناء، فتنزل نار من السماء فتحرق هذه الغنائم، بخلاف هذه الأمة، فقد أجمع العلماء على أن الغنائم أحلت لهذه الأمة، أحلت لهذه الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لمن كان قبلي. وطائفة من أهل العلم ترى أن النفل هو ما كان زائدا، يعني زيادة مال على الغنيمة، كأن يعطى هذا الفارس أو هذا الراجل ما يستحق من الغنيمة ثم نزيده شيئا على نصيبه ويقال له نفل. واستدلوا بما جاء في حديث ابن عمر، فقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام سرية وفيها عبد الله بن عمر، فغنموا إبلا كثيرة فالنبي عليه الصلاة والسلام قسم بينهم الغنائم، وكان النصيب لهم 12 بعيرا. ثم قال ابن عمر: ونفلوا بعيرا بعيرا. فذكر الغنيمة وذكر السهام ثم قال: ونفلوا. ما معنى ونفلوا؟ يعني أعطوا شيء زائد، تنفيل زيادة على السهام. قالوا: إذن هذا دليل على أن النفل، على أن النفل شيء زائد على الغنيمة وعلى السهام. وهذا هو قول من ذهب، أو دليل من ذهب إلى أن التنفيل المقصود به الزيادة. وهناك قول آخر على أن الأنفال إنما هي الخمس فقط التي ذكرت في القرآن. وهذا كله كما أشرت خلاف بين العلماء، مع أن طائفة من أهل العلم تنقل الاتفاق على أن النفل والغنيمة هو شيء واحد لا فرق بينهم، وممن نقل الاتفاق ابن عبد البر رحمه الله كما في كتابه الاستذكار، ذكر أن النفل هي الغنيمة والأنفال هي الغنائم، ثم قال: وهذا ما لا خلاف فيه عند العلماء ولا أهل اللغة، هكذا يقول كما في الاستذكار رحمه الله. إذن هذا النفل ذكر المؤلف أن النفل إنما يكون من الخمس، وقد أشرت إلى هذا عندما قلت أن الأنفال هي الخمس خاصة، تؤخذ هذه الأنفال من الخمس. قال المؤلف: ولا نفل إلا من الخمس على الاجتهاد من الإمام، ولا يكون ذلك قبل القسم، والسلب من النفل. ما معنى السلب؟ السلب ما جاء في الحديث المشهور: من قتل قتيلا فله سلبه، يعني أن ولي الأمر يخص بعض المقاتلين بشيء، لكن يكون هناك مقابل لهذا الشيء، وهو أنه إذا قتل قتيلا وانفرد بقتله فيأخذ ما يتعلق بهذا القتيل من فرسه ومن سلاحه. هذا كله جاء في الحديث المشهور عندما قال عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا فله سلبه، يعني يأخذ كل ما يتعلق بهذا الفارس من الخيل أو الفرس، وكذلك من السلاح، كل هذا يستحقه من قتل مشركا. قال بعد ذلك رحمه الله: والرباط. والرباط فيه فضل كبير، وذلك بقدر كثرة خوف أهل ذلك الثغر وكثرة تحرزهم من عدوهم. أما ما يتعلق بالرباط، المقصود به المرابطة في سبيل الله، وقد جاءت النصوص الكثيرة تبين فضل الرباط. ومعروف أن الرباط قد يكون في جبهات القتال وفي سبيل الله وعند أعداء الله، وقد يكون الرباط الذي جاء ذكره في المساجد، يرابط الإنسان ويريد الثواب فيبقى ينتظر الصلاة إلى الصلاة، وإسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطأ إلى المساجد، وانتظار الصلاة إلى الصلاة. جاء في الحديث المشهور قال عليه الصلاة والسلام: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، كما في صحيح مسلم. والرباط فيه فضل كبير كما ذكر المؤلف. الرباط في سبيل الله المقصود به أن يقاتل في سبيل الله ويخرج للعدو. ففي الصحيحين في حديث سهل بن سعد: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. الحديث وفيه الروحة والغدوة في سبيل الله أيضا أنها في التي تكون في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها كما في الصحيحين. والغدوة والروحة معروف أن الغدوة هي المرة الواحدة من الذهاب، وكذلك الروحة المقصود بها المرة الواحدة من المجيء. إذن ما معنى الرباط؟ الرباط هي ملازمة، يلازم مكانا، وهذا المكان يحرس فيه أو يقاتل فيه لحراسة المسلمين، كل ذلك من الرباط، فيجاهد في سبيل الله. ولهذا جاء في صحيح مسلم أيضا: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن من الفتان، هكذا كما في صحيح مسلم. والأحاديث كثيرة. فالميت الذي يختم له وهو مرابط يوم القيامة ينمي الله عز وجل له هذا العمل، ويزيده الله أن يؤمنه من فتنة القبر، كما جاء في الحديث الذي ذكرناه آنفا، وجاء كذلك عند أبي داود وعند الترمذي، وجاء كذلك عند الترمذي جاء عند ابن حبان المجاهد من جاهد نفسه لله عز وجل، وجاء كذلك عند الطبري، وجاء كذلك عند الطبراني رباط شهر خير من صيام دهر، وجاء أيضا عند الطبراني في الكبير كل عمل ينقطع عن صاحبه إلا المرابط. هذه كلها نصوص وهي كثيرة، وقد ذكر منها جملة الإمام المنذري رحمه الله في كتابه الترغيب والترهيب، وصحها كثيرا منها الشيخ الألباني رحمه الله في تحقيقه لهذا الكتاب. فمن أحب أن يطلع على هذه النصوص فليراجع كتاب المنذري رحمه الله. قال بعد ذلك: وقوله هنا الثغر، ما معنى الثغر؟ يعني المكان الذي يكون قريبا من العدو يرابط عنده ويحرس المسلمين ويقاتل في سبيل الله، لأن هذه الثغور هي الأماكن التي فيها أكبر الضرر وشدة الخوف، لأنك تكون قريبا من المشركين ومن العدو. لهذا المؤلف قال: وذلك بقدر كثرة خوف أهل ذلك الثغر وكثرة تحرزهم من عدوهم، أي كلما كان قريبا من العدو كان الخطر أكثر وأشد، فكلما كان قريبا كلما كان الثواب أكثر وأعظم، لأنه ما وقف ولا رابط إلا في سبيل الله. ثم ختم المؤلف كتاب الجهاد فقال رحمه الله: ولا يغزى بغير إذن الأبوين إلا أن يفجأ العدو مدينة قوم ويغيرون عليهم، ففرض عليهم دفعهم، ولا يستأذن الأبوان في مثل هذا. ختم كتاب الجهاد فيما يتعلق بالإذن من الأبوين، هل يجب إذن الأبوين المسلمين في الغزو؟ الجواب نعم، لا شك في هذا، أن المسلم إذا أراد الخروج للجهاد، والمقصود بالجهاد جهاد الطلب، خرج يطلب المشركين، فلا بد أن يستأذن من والديه، وهذا شيء مجمع عليه. أجمع العلماء على أن من له أبوان ولا سيما وهما يحتاجان إليه فلا بد أن يستأذن أبويه، وأنه لا يجب عليه الجهاد، وقد يكون ذلك من العقوق. ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار ذكر أنه لا يعلم خلافا بين العلماء أن الرجل لا يجوز له أن يخرج للجهاد ووالداه كارهان لخروجه. لماذا؟ لأن الخلاف لهما يعني مخالفة الوالدين في أداء الفرائض، قال هذا عقوق وهو من الكبائر، وهكذا تتابع العلماء في نقل الإجماع. والدليل ما جاء في الحديث المشهور، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما في البخاري وغيره، عندما جاء رجل فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد فقال: أحي والداك؟ فقال له: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وجاء كذلك عند أبي داود ذلكم الرجل الذي هاجر إلى المدينة، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله قال: هل لك أحد باليمن؟ فقال: أبواي. فقال له: هل أذن لك؟ فقال: لا. قال: ارجع فاستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد، وإلا فبرهما، يعني كن على بر الوالدين. وهذا صريح في أن الابن يجب أن يأخذ الإذن من والديه في الجهاد ولا يجوز له أن يخرج، وهذه من أعظم وأحب الأعمال إلى الله، وهو بر الوالدين، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين: أي العمل أحب إلى الله؟ فقال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. هذا في حال إذا كان الجهاد فرض كفاية، ولهذا المؤلف قال: إلا، استثنى بعد ذلك، إلا أن يفجأ العدو مدينة قوم ويغيرون عليهم ففرض عليهم دفعهم، ولا يستأذن الأبوان في مثل هذا، يعني في هذه الحال يتعين الجهاد. لماذا يتعين الجهاد ويصير فرضا على كل مسلم قادر، على كل رجل؟ لأنه في هذه الحال الجهاد جهاد دفع وليس جهاد طلب. جاء المشركون وهجموا على أهل الإسلام، فلا ينتظر المسلم أن يستأذن أبويه، بل الواجب عليه في هذه الحال أن يقاتل وأن يدفع هؤلاء. لأن العلماء عندما تكلموا عن الجهاد ذكروا المواضع التي يتعين فيها الجهاد، وذكروا منها إذا هجم العدو على أهل الإسلام في مدينتهم أو في قريتهم وغاروا عليهم، ففرض عليهم أن يدفعوا هذا العدو ولا يستأذنوا الوالدين. وكذلك يتعين الجهاد إذا استنفر الإمام، فإنه يجب طاعة الإمام في ذلك. ويتعين الجهاد أيضا عند التقاء الصفوف، لا يجوز للمسلم أن يفر وقد التقى مع المشركين في صف، لأن هذا من التولي يوم الزحف، وهي كبيرة من كبائر الذنوب. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. وأما ما يتعلق باستنفار الإمام، قال الله: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإذا استنفرتم فانفروا. إذن هذا كله يبين متى يتعين الجهاد ومتى يكون هذا الجهاد فرض على الكفاية. وختم المؤلف كتاب الجهاد ثم دخل في باب جديد، وهو باب في الأيمان والنذور. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.